إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. أما بعد، فوصلنا إلى قول الحق عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل ينظرون، أي ينتظرون، هل ينتظرون أن يأتيهم الله؟ تأويله عند المتأولين أن يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا. إذن هنا لا بد من تقدير مضاف: هل ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله إن كان الكلام في الآخرة، أو هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بأمره أو عقوبته في الدنيا. هذا عند المتأولين. وهي عند السلف الصالح رحمهم الله من المتشابه، يعني من الآيات التي قراءتها تفسيرها، ولا نفتش عن حقائق أو عن بواطن معانيها، يجب الإيمان بها من غير تكييف، يعني لا يجوز السؤال بكيف. فهذا على تفسير أن الكلام على ظاهره على أصله، ويحتمل أن لا تكون من المتشابه، لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم، فيكون هذا كله من جملة كلامهم، هم يريدون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني هذا ليس خبراً من الله تعالى، إنما هذا إخبار منه سبحانه عن ما ينتظرونه هم، عما يريدونه ويطلبونه بجهلهم، كقولهم: لولا يكلمنا الله. إذن هذا على المعنى الثاني، أن ما في هذه الآية هو من اعتقادهم هم، وليس من خبر الله تعالى عن نفسه. في ظلل من الغمام، جمع ظلة، وهي ما علاك من فوق، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، هذه القبة ظلة. فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال. إذن عندنا قولان في الآية، والقول الأول فيه تفسيران، عندنا قولان في الآية: قول أن هذا من خبر الله عن نفسه، وقول أنه من إخبار الله عنهم. على القول بأنه خبر الله عن نفسه، على التفسير الأول بتأويله أمر الله فلا إشكال، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه، يعني من الآيات التي لا يمكن القول بظاهرها ونكل علم حقيقتها إلى الله عز وجل. لماذا لا يمكن القول بظاهرها؟ لأن الظلة مخلوقة، وحلول الخالق في المخلوق كفر. كيف يحل الخالق في المخلوق؟ فالسماء أيضا لما يقال الله في السماء، إن أريد به العلو المطلق فممكن الله في السماء بلا كيف، يعني في العلو. أما إن أريد به في السماء المخلوقة فهذا تجسيم وتشبيه، لأن السماء مخلوقة والمخلوق لا يحل به الخالق سبحانه. الله تعالى مالك الملك، والله تعالى الله أكبر، فكيف يكون ذلك في شيء مخلوق؟ وإن كان لله فهو من المتشابه. على التفسير الثاني لا يحتاج الأمر إلى بحث، لأن هذا كله من ماذا؟ من قولهم. في ظلل من الغمام السحاب، والملائكة وقضي الأمر فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم، من آية معجزات موسى عليه السلام أو الدلالات على نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما يوجد في كتبهم ومما أخبرهم به أنبياؤهم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا وعيد، فتبديل النعمة أن ينكروا ما أخبرهم الله تعالى به وما أراهم إياه من الآيات والمعجزات، وأن يجحدوا ذلك ويصروا على إنكارهم بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. زُيِّن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. الذين كفروا يتمتعون بالدنيا، هذا ليس أمراً طارئاً في عصرنا. هذا سؤال متكرر دائماً يسأله كثير من الناس، لماذا نرى الكفار متنعمين؟ لماذا نراهم مترفهين؟ لماذا نراهم يعيشون حياتهم كما يريدون؟ هذا الأمر الله تعالى يخبرك عنه، إذن ليس هو محل استغراب وليس محل إشكال. ولو كنت مؤمناً بالآخرة لما سألت هذا السؤال عن الدنيا. هؤلاء لا يحتاجون إلى من يحسدهم، هؤلاء يحتاجون إلى من يشفق عليهم. مثلاً تصور أن قوماً يركبون سفينة ويلهون، الناس تحب أن تخرج إلى اللهو والعبث واللعب والفواحش والمنكرات إلى آخره، والسكر والخمر والعربدة إلى آخر هذه المعاصي. هم راكبون في سفينة يغنون ويلعبون ويضحكون مسرورون إلى أبعد حد. أنت واقف على رأس جبل ينظر إليهم ويسمع أصوات سرورهم ويرى جمال سفينتهم، لكنه يرى أن البحيرة التي يركبون على السفينة فوقها تمتد إلى شفا شلال. ما معنى الشلال؟ شلال شلال، تمام. تمتد إلى شلال سحيق جدا، هم لا يرونه، هم يرون جمال الأشجار وجمال المياه ومشغولين باللعب فيما بينهم. أنت على رأس الجبل تنظر إلى مصيرهم، هل تحسدهم على ما هم فيه من سرور؟ هل تحسدهم على ما هم فيه من ضحك؟ هل ترى نعيمهم أمام الشلال الذي سيسقطون فيه بعد 20 دقيقة، نصف ساعة؟ ماذا تفعل هذه السفينة؟ تهوي بهم في قاع سحيق، فلا يخرج منهم أحد. هذا حال الكافرين المتنعمين في الدنيا، لا يستحقون منك الحسد، إنما يستحقون منك الإشفاق، أن تشفق عليهم. أنت صحيح على رأس جبل في شمس محرقة ولا شيء يظلك من حر الشمس، لكن أنت في سلامة، أنت سليم، أنت معافى، أنت ناجٍ، ولو كنت لا تتمتع بشيء، ربما ليس لديك أجرة الركوب، تنزل من الجبل ماشياً، وربما صعدته ماشياً، لكنك في سلامة، وهؤلاء القوم في هلاك. هذا حال المؤمنين في الدنيا وحال الكافرين في الدنيا، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. متى سيعلمون؟ عند الشلال سيعلمون، أو نعم. وغالباً صاحب السفينة لا يخبرهم. لما لا يخبرهم؟ لأنه لا يستطيع إنقاذهم، فيقول نموت جميعاً، صحيح أنا سأموت معهم، فنموت بدون أن نتخاصم، لأنهم إذا علموا أن هنا شلالاً سيأتون جميعاً إلى من؟ إلى صاحب السفينة، لما أتيت بنا إلى هنا؟ فهو يدافع عن نفسه، يتجادلون، يسقطون وهم يتجادلون، يكملون جدالهم في قاع الشلال. فهذا حال الكافرين مع زعمائهم ومع رؤسائهم، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا نعم، فيتخاصمون فيما بينهم ويتجادلون. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن زينت للذين كفروا الحياة الدنيا بكل ما فيها، وفعلا أنت لا ترى المسلم المؤمن، لا تراه متنعما في الدنيا، مهما كان عنده من المال ومن المتاع لا شيء أمام متاعهم وأمام مالهم، لأن المسلم عنده ورع، فلا يقفز به المال مهما أوتيه، لا يقفز به إلى الانبساط، إلى الفواحش والدنيا والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء ما حالهم في الحياة الدنيا؟ ويسخرون من الذين آمنوا. قال المصنف: كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب رضي الله تعالى عنهما، لكن لفظ الآية مطلق، ويسخرون من الذين آمنوا، هذا في كل عصر وفي كل مصر، دائما أهل الكفر أهل الضلال يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون من اعتقادهم، يسخرون من الأحكام الشرعية، يسخرون من مظهر المسلمين، يسخرون من نساء المسلمين، يسخرون من عبادة المسلمين، لا يتركون شيئاً يتعلق بالإسلام والمسلمين إلا ويسخرون منه. مثلاً لحية الرجال وجلباب النساء، هذا أكثر شيء يقض مضاجعهم، لذلك يسخرون دائماً بهذين الشيئين، مع أنهما شيئان يعني خفيفان، ليس وراءهما مجموعة من الشعر وقطعة من القماش، لماذا يخافون منهما؟ هذا لعقد النقص المتأصلة فيهم، المتجذرة في قلوبهم، نسأل الله تعالى أن يهدي ضالهم. طبعاً هذا العدوى تنتقل من أهل الكفر إلى أهل الضلال. أهل الضلال مسلمون لكنهم ضلوا عن سواء السبيل، فتنالهم العدوى ممن يليهم. من يلي أهل الضلال؟ يوجد حاجز بين الإيمان والكفر، هنا أهل الضلال، هناك أهل الكفر، نسأل الله تعالى العافية، فتنتقل إليهم أوبئة السخرية من الذين آمنوا. قاعدة عامة: كل ساخر لديه عقدة نقص. الآن أنت ترى في الحياة أشخاص لا يمكن أن تتعامل معهم بالجد، دائماً في سخرية، لا تتوصل معه إلى نتيجة، ساخر دائماً، لا تفهم حقه من باطله، لا تفهم جده من هزله. إذن هذا مرض نفسي سببه عقد نقص سابقة. كيف تغطى عقد النقص هذه؟ بالسخرية من كل شيء، لأنه في ذاته محل سخرية، فكيف يغطي نقصه؟ بالسخرية من الآخرين. لذلك يوجد شيء في الفنون والآداب يسمى أدب السخرية. أدب ليس بمعنى الأدب والأخلاق، بمعنى آخر، يعني ما ترجمته؟ أدبيات، يعني أدبيات، نعم، أدبيات السخرية. يسمى مثلاً الكاتب الهزلي. هذا الهزل إذا كان لأمر يعني لا يتعلق بأشخاص معينين لا بأس، مثلاً قصة فكاهية، أشخاص وهميون، يسمي أشخاصاً وهميين لا بأس. أما إذا كانت الفكاهة أو الهزل أو السخرية إما بأسماء معينة معروفة أو بإشارات إلى الأسماء المعينة المعروفة، ما حكم هذا في الإسلام؟ ما حكمه واضحاً صريحاً في كتاب الله؟ لا يسخر قوم من قوم. هذا ليس اجتهاد فقيه، هذا ليس أدباً أحدثه الشيوخ، هذا نص آية في كتاب الله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم. معالجة الأمور بالسخرية تدل على نقص أصحابها. حتى في عالم السياسة مثلاً يأتي بعض الناس يسخرون من شخص سياسي، لما يستعملون السخرية؟ لضعفهم عنه. إذن الضعف إما ضعف فكري لا حجة عنده ولا برهان عنده ولا قوة في العقل عنده فيعالج الأمور بالسخرية، أو يوجد ضعف لا يملك شيئاً تجاهه يغطي ضعفه بالسخرية، فيسخر مثلاً من شخص صاحب السلطة. السخرية ماذا تنتج؟ لا تنتج شيئاً، تنتج تفريغ شحنات الإنسان. لذلك أصحاب السياسة أحياناً يكيلون إلى بعض الممثلين أو بعض هؤلاء الذين يسمون فنانين، يأمرونهم أن يفعلوا شيئاً من برامج السخرية بهم. لما هذه البرامج ماذا تفعل؟ تمتص نقمة الناس، الناس في هيجان، في حرارة، منزعجون، فيخرجون هذا الممثل يمثل دور أحد الظالمين، ويجعلونه بطريقة فكاهية تجعل الناس يضحكون بدل أن يدفعهم الأمل عفواً بدل أن يدفعهم الألم إلى العمل. الألم يدفع الإنسان إلى ماذا؟ إلى التفكير، من التفكير يصل إلى عمل. لكن كيف يحجزك عن التفكير؟ بالسخرية. فيأتي هؤلاء الممثلون يقومون بهذا الدور، فالناس ينظرون إليهم ويضحكون، يقولون هذا مثل الذي يجري عندنا، إذن انتهى الأمر، خلاص كما يجري عندك ضحكت وانتهى الأمر، فأضحكك وأنت في عقر دارك، أنت في بيتك في عقر دارك ضحكت من الأمر قياسا على ما يجري في مجتمعك. إذن لا حاجة لا إلى مزيد الألم ولا إلى التفكير ولا إلى العمل، امتص الأمر بالسخرية. إذن السياسيون يسرهم أن تسخر بهم، لا يخافون من السخرية، بالعكس هذا دليل ضعف خصمه، الذي يعمل لا يسخر، دليل ضعف الخصم أنه لجأ إلى هذا الأسلوب التافه، دليل تفاهته. لذلك لا نلجأ نحن إلى هذه الأساليب، هذه الأساليب لا نستجيز لغيرنا أن يفعلها بنا، فنحن لا نفعلها بالغير، لأن الحرب مقابلة، الحرب ما طبيعة الحرب؟ مقابلة. السلاح الذي لا تريده أن تقتل به لا تشهره في المعركة، كل سلاح أنت تشهره في المعركة عدوك يمكن أن يشهره، لذلك القوة في الحرب أن تشهر سلاحاً ليس عند خصمك ما يدفعه، إذا تسخر هو يسخر، لذلك لا تسخروا. صفة الساخرين من هم؟ ويسخرون من الذين آمنوا. نحن متى سخريتنا؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، نحن هناك نسخر، هناك نسخر سخرية حقيقية، وليست سخرية وهمية تكون عبارة عن سكر، سكر كالخمر، السخرية كالخمر، سكر يسكر الإنسان بها. لذلك الإنسان المتكبر الساخر يسكر بسخريته عن رؤية نقائصه، يسخر بسخريته عن رؤية عيوبه. الإنسان الذي تراه دائماً ساخراً هازلاً هذا عنده مشكلة عظيمة جداً. فشأن المسلم أن يكون جاداً مرحاً، انتبه، فرق بين السخرية وبين المرح. ما معنى المرح؟ سرور، الانبساط. ليس السرور والانبساط أن أسخر بك، السرور والانبساط أن يكون وجهي منشرحاً، أن أذكر دعابة لا تسيء إلى أحد، أن أذكر مزاحاً لا يسيء إلى أحد، هذا مطلوب من المسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أما السخرية أنت تضحك مكراً بمن تقابله، هذا لا يفعله مسلم متدين، هذه سمة خسيسة خبيثة، خلق ذميم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن. الأوامر الشرعية كلها تشمل الرجال والنساء في الأصل، لكن لماذا هذا الحكم بالذات نص فيه على النساء؟ لا يسخر قوم، لا يسخر نساء، لو لم يذكر النساء ألا يدخلون مع الرجال؟ يدخلون في الحكم مع الرجال، النساء شقائق الرجال، لكن لأن مجتمعات النساء مليئة بهذه المعصية فحصل التنبيه الخاص، ولا نساء ولا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فهذا الخلق إذن ينبغي أن يترفع عنه المسلم، لأنه مما نهي عنه في كتاب الله. في بعض الناس يزعمون أنهم يريدون الشيء الصحيح من الدين، لا يريدون المشايخ ولا يريدون العلماء ولا يريدون الفقه ولا يريد، بعضهم يتطاول لا يريد الحديث، يقول فقط الثابت القرآن. طيب، هذا خلق قرآني. مثل هؤلاء الناس تراهم أحياناً هم الساخرون، فيخالفون نص القرآن الذين يزعمون القيام به. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم. الذين اتقوا هم المؤمنون، الذين سخر الكفار منهم. ما عبر سبحانه هنا يعني والذين ويسخرون من الذين آمنوا والذين آمنوا فوقهم، قال والذين اتقوا فوقهم، يعني فوقهم يوم القيامة. لماذا عبر بالمتقين؟ والله تعالى أعلم. حتى يشمل سخرية العاصي بالمتقي، هذا أيضا يحصل من أهل المعصية. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فوقهم أي أحسن حالا منهم. إذن كلمة الفوق تستعمل في المكان وتستعمل في المعنى. مثلا تقول هذا الأمر جاء من فوق، تذهب إلى الموظف فيقول لك ممنوع، ما يمكن، تقول يعني خلي الأمر يمشي، يقول تعليمات من فوق. ما معنى التعليمات من فوق؟ يعني هل من الغرفة التي فوقه؟ لا، يعني من السلطة العليا. إذن هنا الفوقية معنوية، الفوق إما يكون مادياً حسياً مكانياً أو يكون معنوياً. ففوقية المؤمنين عليهم معنوية، ويحتمل أيضاً فوقية المكان، لأن الجنة في السماء. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن أراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين، الله يرزق المؤمنين في الآخرة بغير حساب. والمعنى رد على الكفار، أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة. كما أن الكفار كانوا متنعمين في الدنيا، فالله يرزق المؤمنين نعيماً في الآخرة. وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون من يشاء، يعني الاسم الموصول، كناية عن المؤمنين، أي سيرزقهم، ففيه وعد لهم. ويحتمل أيضاً وأن تكون كناية عن الكافرين، أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. فالله يرزق من يشاء مؤمناً وكافراً، وكل الدنيا رزقها على الله. يرزق من يشاء بغير حساب، إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق، ومن حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه. وإن كان للكفار فمن غير تضييق. ثم قال سبحانه كان الناس أمة واحدة، أي متفقين في الدين. قيل كفار في زمن نوح، أو كفاراً في نسخة بالضم في نسخة بالنصب، كفاراً في زمن نوح عليه السلام، وقيل مؤمنون ما بين آدم ونوح، كان الناس مؤمنين ثم حصل فيهم الشرك. أو من كان مع نوح في السفينة، وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم، ويدل عليه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذن كان الناس على اعتقاد واحد ثم حصل التفرق، وعند حصول التفرق كل فرقة ماذا تقول عن نفسها؟ إذا تفرق الناس في الطريق، مثلاً نحن نريد أن نذهب إلى مكان معين، كلما وصلنا إلى مفترق طرق يقول بعض الناس الطريق ليس من هنا، من هنا يا أخي، لا الطريق من هنا، من هنا، من هنا، من هنا، فيقول كما تريد، اذهبوا أنتم من هنا، نحن نذهب من هنا، نذهب من هنا، يأتي مفترق الطرق، يختصمون من هنا، من هنا. إذن إما أن لا يصلوا جميعاً، وإما أن يصلوا جميعاً لكن من طرق شتى، وإما أن يصل واحد منهم. الطريق إلى الآخرة يقول الله تعالى عنه: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن ليست كل الطرق موصلة، الطريق الموصل طريق واحد، هذا الطريق الواحد على المسلم أن يتبعه وأن يسلكه، فالتفرق مذموم. كيف نعرف التفرق، من هو على الصواب ومن هو على الخطأ؟ الله تعالى ماذا قال؟ ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين الطريق العريض الواضح الذي يمشي فيه سواد المسلمين الأعظم، هذا الطريق الواضح. أما هذه السبل، كل سبيل منها يزعم أنه الصواب، كل سبيل منها يقول لك أنا الكتاب والسنة. حتى الشيعة عندهم سنة، الشيعة عندهم أحاديث يروونها، الشيعة ينكرون السنة التي بأيدينا نحن، لكن لا ينكرون السنة التي بأيديهم. كيف؟ الشيعة ينكرون السنة التي بأيدينا، لا ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع. بعض منكري السنة، أعداء السنة، ينكرون تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يخرجون من الإسلام بذلك. فأولئك القوم يزعمون أنهم هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن دليلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل بيته، هكذا يزعمون. والثاني يزعم أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، والثالث يزعم أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، والرابع يزعم أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدعوة ليست هي دليل الطريق، الطريق كل واحد يكتب على أول طريقه الطريق الصحيح، فتصل إلى مكان تجد 20 طريق كل واحد مكتوب عليه الطريق الصحيح. إذن ينبغي أن تأخذ دليلاً آخر غير اليافطة أو الإعلان أو اللوحة المكتوبة. ما هو الدليل الآخر؟ أدلة كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن هذا السواد الأعظم هو الأمر المستمر في العصور الإسلامية كلها. إذا كان عصر من العصور لا يوجد فيه هؤلاء القوم، إذن هؤلاء ليسوا على صواب. إذا انقطع في عصر من العصور وجود هذه الفئة من الناس، مثلاً قوم ظهروا قبل 100 سنة، قوم آخرون ظهروا قبل 300 سنة، قوم ظهروا قبل 700 سنة، قوم ظهروا قبل 20 سنة، قوم ظهروا قبل شهرين، قوم ظهروا بالأمس، أين وجودكم 1400 سنة؟ أين هو؟ غير موجود. إذن السلسلة منقطعة، الطريق هذا منقطع، ليس صوابا. أمر ثالث، علامة ثالثة، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، قرأنا الآية السابقة، في السلم كافة، يعني في الإسلام كله، لا تأخذ من الإسلام جزءا وتترك سائر الإسلام، تأخذ من الإسلام مسألة وتترك سائر المسائل، تأخذ من الإسلام معتقدا وتترك سائر المعتقدات، تأخذ حكما وتترك سائر الأحكام، تأخذ خلقا وتترك سائر الأخلاق. إذا كان هذا على صعيد الفرد الأمر مغتفر، لكن إذا كان هذا توجه إسلامي عام، يأخذ من الدين شيئا ويهمل أشياء أخرى، إذن هذا التوجه العام ليس على الصراط المستقيم، هذا من السبل التي تفرقوا بكم عن سبيله. لذلك: وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط المستقيم الجمع والجماعات، والسواد الأعظم من المسلمين، هذا الطريق العريض الذي يمشي فيه جميع الناس خلال 14 قرنا. أحيانا سائق التاكسي يظن بنفسه أنه يريد تقصير المسافات، فماذا يفعل؟ يدخل في الزقاق، تقول: يا أخي الطريق هنا الطريق واضح، يقول: لا لا لا، هنا ترافيك. يدخل من هنا، يدخل من هنا، يخرج من هنا، يكون في مكان مثلا يوجد سيارة البلدية واقفة، ينتظر 5 دقائق، بعد قليل مثلا يوجد باص كبير في مثل باص درامان، ينزل من هنا هكذا ويأتي سيارة من هنا، يجلس ربع ساعة خلف هذا الباص. يا أخي خلينا على الطريق الواضح السهل العريض ولو كان ترافيك، أحسن من هذه الأزقة التي لا تعلمها ولا تعلم المفاجآت التي فيها، وربما أيضاً لم يحفظها جيداً، يقول: أنا كنت أظن من هنا ظهر أنه من هنا، يخرج بك في مكان آخر بعيد جداً. الطريق الواضحة المستقيمة هي طريق السلامة وإن طال السفر. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الكتاب هنا جنس، أو مع كل نبي كتابه، يعني أنزل الكتب، أو أنزل الكتاب على موسى، وأنزل الكتاب على عيسى، وأنزل الكتاب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الضمير المجرور يعود على الكتاب، يعني وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه، أو على الضرير أو على الضمير المجرور المتقدم، يعني ما اختلفوا فيه، إما على الكتاب يعني تأويل العبارة وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه، أو وما اختلف فيه فيما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوا الكتاب. وقال الزمخشري: يعود على الحق، وما اختلفوا في الحق. وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب، وما اختلف فيه في الحق إلا الذين أوتوا الكتاب. والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات. فإذا كان الله عز وجل قد نهى وعاب سبحانه على أهل الكتاب تفرقهم في دينهم، فكيف يكون حال المؤمنين المسلمين المتفرقين في دينهم؟ هذا حال ليس في محل الثناء، هذا محل لوم، محل عتاب. وما يوجد بين المسلمين أهل السنة والجماعة مما يجمع كلمتهم أكثر مما يفرق بينهم، لكن سبحان الله بعض الناس يحرصون على المسائل الخلافية، يعني قبل أن ينظر إلى المتفق عليه ينظر إلى المختلف فيه. بهذا الطريقة، بهذا الأسلوب، لن يصل المسلمون إلى نتيجة أبداً، سيزداد التفرق في الأمة. بعض الاتجاهات الإسلامية الموجودة الآن، قبل 30 سنة كانت اتجاهاً واحداً، اليوم صارت 4-5 اتجاهات، وبعد غد ستكون 50 اتجاهاً. لما؟ لأن أصل الفكرة مبني على البحث عن الخلاف، ليس مبنياً على البحث عما يجمع. مبني طريقة التفكير، طريقة الفهم، طريقة الكلام، الانطلاق مما يفرق. لذلك هذا الاتجاه دواء يستعمله أعداؤنا فينا، أعداؤنا يستعملون هذا فينا، عنصر التفريق. إذا حصلت الرحمة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، إذا حصلت الفرقة للمسلمين لن تقوم لهم قائمة. المسلمون 1,000,000,000، اجعلهم 1,000,000 فرقة، كم عدد كل فرقة صار؟ عدداً قليلاً. لا تقل المسلمين 1,000,000,000، قل المسلمين 1,000,000 فرقة. 1,000,000 فرقة صار المسلمون أقليات، حيثما وجدوا كانوا قلائل، لأن هؤلاء إسلامهم غير إسلام هؤلاء، غير إسلام هؤلاء، غير إسلام هؤلاء، وكل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، ربما ما عرفوا دار ليلى أصلاً. فالحال التي نحن فيها اليوم إذا بقيت عقولنا بهذه الطريقة من التفكير، لا تسأل بعد ذلك متى نصر الله. هنا في الآيات بعد قليل ماذا سيأتي؟ يأتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الجواب ألا إن نصر الله قريب. هذا الجواب لمن؟ من أجل أن تكتبه الآن مقالاً، تكتب مقال عنوان ألا إن نصر الله قريب، هذا للذين من معه، حتى يقول الرسول والذين معه. من الذين معه؟ صفاً واحداً كأنهم بنيان مرصوص. أما إذا رصصت صفك بأقدامك وقلوبكم متفرقة، أي بنيان مرصوص؟ هذا بنيان مرصوص؟ بعض الناس يهتم تسوية الصفوف بالأقدام، هذا مطلوب، هذا من السنة، لكن هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون أقدامكم مصفوفة ولكن قلوبكم يلعن بعضكم بعضاً؟ ما في فائدة إذا كان قلبك يلعن قلب أخيك وقلب أخيك يلعن قلبك، ما في فائدة. عدوك ينتصر عليك أولاً ثم ينتصر عليه، أو ينتصر عليه أولاً ثم ينتصر عليك، فهكذا يأكلوننا واحداً واحداً. لذلك وصيتي لكم يا طلاب العلم، ابتعدوا عن المسائل الخلافية، ابتعدوا عما يثير الفرقة بين المسلمين، ابتعدوا عما يثير الشقاق بين المسلمين، احرصوا على أصول الدين أولاً. أصول الدين لا العناوين، أصول الدين يعني واضحات الدين التي يعلمها جميع المسلمين. بعد ذلك افهموا أن هناك مسائل خلافية، وافهموا أن لكل عالم دليله، وافهموا أن لكل عالم استدلاله. فرق بين الدليل وإيش؟ والاستدلال. إذا حفظت نصاً من القرآن أو نصاً من السنة لا يعني أن معك دليل، قد يكون استدلالك بذلك خطأً. الدليل شيء والاستدلال شيء آخر، لا بد من صوابهما. قد يكون بعض الناس مصيباً في الدليل غير مصيب في الاستدلال، وبعض الناس مصيب في الاستدلال غير مصيب في الدليل. ما العلم الذي يعرفنا سلامة الدليل؟ أي العلوم تعرفنا سلامة الدليل؟ سلامة الدليل يعني صحة الدليل. علوم الحديث، أصول الحديث، مصطلح الحديث، نعرف به صحة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما العلم الذي نعلم به سلامة الاستدلال؟ أصول الفقه، نعلم الاستدلال صحيح أم لا. الحديث مقيد، جاء واحد فهمه مطلقاً، الحديث مطلق، جاء واحد حمله على القيود، الحديث خاص، جاء جعله حديثاً عاماً. إذن بعلم أصول الفقه يكون ماذا؟ الاستدلال، سلامة الاستدلال. وقبل هذا وذاك اللغة، من لم يحسن اللغة لم يحسن الدليل ولا الاستدلال. أعجب شيء، واحد يسأل قرأ في كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ناوليني، نص الحديث، الخمرة، ناوليني الخمرة من المسجد. كيف قرأها هذا الولد؟ ناوليني الخمرة من المسجد. إذا كان غير عربي حتى يعلم معنى الكلمة ماذا يفتح؟ ما في معجم جوجل، معجم هذا للعلماء، صار جوجل يسأل جوجل عن كلمة الخمرة، ماذا يقول له جوجل؟ شراب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ناوليني الشراب من المسجد. أعوذ بالله، من فين هذا أتي؟ أتي من الجهل باللغة. الخمرة هي السجادة، سجادة حصيرة، سجادة من الحصير يصلى عليها، فقال لها ناوليني الخمرة من المسجد. جاء بعض المستشرقين ما عرف يقرأ، بدل خمرة قرأها الخمرة، ناوليني الخمرة من المسجد، ترجمها إلى لغته الأوروبية وبنى عليها أشياء كثيرة من التحليلات. جاء بعض المسلمين الذين يدرسون كتب المستشرقين أخذ هذه الشبهة عنهم، جاء يسأل أحد علماء المسلمين قال له كيف نجيب عن هذا الحديث، حديث وارد في الصحيح، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الخمرة؟ هل كان يشرب الخمرة؟ استغفر الله العظيم. كل هذه الدائرة من الجهل ما سببها؟ فتحة وإيه؟ وضمة، فتحة وضمة، ما أتقنهما فضل وأضل. عبد الله بن وهب ماذا يقول؟ لولا مالك والليث لضللت. عبد الله بن وهب من كبار حفاظ الحديث، لكن لولا تفقهه عند الإمام مالك وتفقهه عند الإمام الليث بن سعد